وَإِذَا رَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ. خُلِقَ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون.

مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون

لكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. سبحانك إني كنت

وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس

فتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وجاهدوا في وجاهد.